قال الإمام مسلم رحمه الله: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: وحدثني محمد بن أحمد ساق السند إلى يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، وفي حديث همام: ما تركتم، فإنما هلك من قال من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. في الدرس الماضي كنا مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله وخشيته لله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله، وكيف لا يكون ذلك وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحديث عائشة تضمنت أن جماعة أن ناسا سمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع شيئا، وترخص النبي في هذا الأمر لأن الله تعالى أباحه، فهؤلاء الناس لما علموا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام كرهوا هذا الأمر وتنزهوا عن هذا الأمر، بل وتقالوا هذا الأمر، هذا عمل قليل، يريدون عملا أعظم من هذا العمل. فلما بلغ النبي ذلك صعد المنبر وخطب الناس، وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا بلغه أمر أو إذا عمل إنسان عمل لا يدعو المرء: تعالى أنت فعلت وقلت وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. الذي عمل العمل يعلم أنه قد عمل وأن النبي قصده، والذي فعل الفعل يعلم أن النبي قصده. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن أدبه وعظيم خلاله وحسن أخلاقه لا يواجه المرء بما عمل، بل يقول ما سمعت، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، لا يظنن ظان أنه يعرف الله ويقدر الله حق قدره أكثر مني، فأنا أعلم الناس بالله وأنا أخشى الناس لله وأنا أتقى الناس لله صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث أن العمل الذي عمله النبي وترخص فيه ولم يترخص فيه إلا لأن الله تعالى رخص فيه، أن نفر أتوا إلى دور زوجات النبي يسألون عن عبادة رسول الله، فلما حدثوا بذلك تقالوا هذا العمل، هذا عمل قليل، إنه رسول الله، الله يبيح لنبيه ما شاء، ولكننا نحن عصاة مذنبون لم يغفر الله تعالى لنا ما تقدم من الذنب، ولذا نحن نريد أن نعمل عمل أعظم من هذا العمل الذي عمله رسول الله. القوم تقالوا العبادة التي يصنعها رسول الله، ولما علموا قال واحدهم وهم عثمان بن مضعون والمقداد بن الأسود وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أحدهم إنه يقوم الليل ولا ينام، قال الآخر إنه يصوم الدهر ولا يفطر، قال الثالث إنه يجب ذكره ولا يتزوج. هذا يقوم الليل وهذا يصوم النهار والثالث لا يتزوج النساء. عاد النبي إلى داره، حدث بأن فلانا وفلان وفلان أتوا وسألونا عن كيفية طاعتك لله وعبادتك لله، فحدثناهم لكنهم تقالوا العمل الذي تعمله، قال فلان كذا وقال الآخر كذا وقال الثالث كذا، فتمعر وجه رسول الله وتلون وغضب، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، يتغير يتلون، ولذا إذا صعد على المنبر يخطب يعلو صوته يشتد غضبه تنتفخ أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لا يغضب صلوات الله وسلامه عليه إذا كان الأمر يخصه، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بجانب الله تعالى يغضب. أما جاء أعرابي ووضع رداءه في عنق النبي ولوى الرداء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اقضني حقي، إنكم بنو عبد المطلب قوم مطف، أنا لي حق عليك، أنا لي دين، لي مال، اعطني حقي ولو الرداء على عنق النبي صلوات الله وسلامه عليه. شاهد الموقف عمر رضي الله تعالى عنه، فما كان من عمر إلا أن غضب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، يضع الرداء على عنق النبي ويلويه. فماذا كان جواب رسول الله؟ اضرب عنقه، اسجنوه، حققوا معه. لا، وإنما توجه النبي إلى عمر وقال لعمر: أنا كنت أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، الطريقة التي عمل هذه ليست حسنة، كنت تقول له عندما تقتضي حقك لا تفعلن كيت وكيت وتتوجه إلي وهو رسول الله، أنا قل لي احسن القضاء، انصحني وانصحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا غضب لأنه قد انتهكت محارم الله، وظنوا بأنهم يعملون وأنهم يعبدون الله تعالى عبادة هم أعلم برسول الله، أعلم من رسول الله وأخشى من رسول الله، ولذا أتى وصعد على المنبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكنني أنام وأقوم، أنام في الليل وأقوم عندما يكون آخر الليل، في ثلث الليل الآخر أنام وأرتاح، وفي ثلث الليل الآخر يقوم ويصلي ويناجي الله ويتوجه إليه ويخلو بربه، وأصوم وأفطر، يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيام البيض ويصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة إذا لم يكن بعرفة، ويصوم صلوات الله وسلامه عليه 3 أيام من كل شهر، وإذا دخل شعبان صام شعبان كله إلا قليلا منه. هذه عبادته بالصيام، لا يصوم الدهر لأن صيام الدهر منهي عنه، ويقول: وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يتبتل: أنا لا أتزوج النساء، أنا زاهد، أنا عابد، أنا أريد أن أختلي في صومعة، أنا ألازم زاوية من الزوايا، لا أتزوج ولا يولد لي، لأن الولد جناية، كما يقول أبو العلاء المعري: عليه من ربه ما يستحق. أبو العلاء المعري الشاعر المشهور عندما مات أوصى بأن يكتب على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد، أنا أبي جنى علي فولدت، وأنا ما جنيت على أحد، ما تزوجت ولا أتزوج وليس لي ولد، بئس الموقف موقفه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للنظر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء إلى أن يجد المونة ويكون قادرا على أن يتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الودودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي يوم القيامة

هذه من خصوصياته. وقف على قبرين بالمدينة، وإذا بصاحبي القبرين يعذبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. في نظر الناس أن الأمر سهل والأمر عظيم، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل حديث هذا إلى هذا وحديث هذا إلى هذا على وجه الفساد، يريد أن يفسد. ما دريت ماذا قال فلان؟ أنا اليوم سمعت عجب، ما ظننت أن فلان يقول فيك هذا الكلام، قال فيك إنك أسمر وإنك قصير وإنك كذا وإنك كذا وإنك وإنك، يوغر صدري. فإذا ما أغضبني قلت: لا، أنت لا تعلم. هو الأحول الدقيق الساقين الذي وضعه كذا وكذا وكذا، أنا أعرف من قبل 40 عام شأنه كذا، يشتغل بهذا الأمر حتى يوغر صدور المسلمين والمؤمنين، هذا في النار، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، والنميمة كبيرة من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات، قتات بمعنى نمام، هذا لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. الثاني كان لا يستنزه من بوله، لا يستبري من بوله، ولذا عذب ويعذب في القبر إلى يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، المراحيض العامة فيها مواضع للبول، يأتي ويبول وهو واقف، والبول يتطاير على جسده، يتطاير على سترته، يتطاير على إزاره، بعد ذلك يوجد ما يضغط عليه بالماء فيغسل يديه ويتوكل على الله ويظن أنه قد استبرأ، ولا يدري ما قال سيد الخلق: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومات رجل صحابي فاضل، نزلت ملائكة الرحمن لتشيعه، ورأى النبي ملائكة الله في جنازة هذا الرجل الكريم الفاضل. ولما وضع هذا الكريم الفاضل في قبره، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى على وجهه فزع، وقال: لو كان أحد ينجو من ضغمة القبر لنجى فلان. هذا فلان شهدته الملائكة، واهتز عرش الرحمن لموته، ومع ذلك ضمه القبر، لأنه كان لا يستبري من بعض بوله، فكيف بزيد وعمر وبكر وخالد الذي لا يبالي ببوله ولا يهتم به ولا يدري الوعيد الشديد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الشاهد أن النبي يرى ما لا نرى، فقد قال: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. يرى بعينين من وراء ظهري، ليس له عينان من وراء ظهري. وأقول نحن اليوم لا نحتاج إلى تفسير هذا الأمر، هذه صورة التلفاز تعكس وتظهر، القناة الأولى الثانية الثالثة، تصوير تلفزيوني يبهر. الله علمهم في هذا القرن، من قبل ما كانوا يعلمون ذلك. الذي علمهم هذا الأمر يري رسوله ما شاء أن يريه صلوات الله وسلامه عليه، فهو يرى ويسمع، يرى جبريل ونحن لا نراه، أراه الله الجنة، أراه الله تعالى النار وهو يصلي في محرابه، أراه الله تعالى عمرو بن لحي سيد خزاعة يعذب في النار تدور أقتابه به في النار، لأنه أول من حمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان. العرب ما كانوا يعلمون الأوثان والأصنام وما كانوا يعبدونها من دون الله، حتى تولى عمرو بن لحي عليه لعائن الله وذهب إلى الشام وأتى بالأصنام وعلقها على الكعبة، وعلق على الكعبة 360 صنم، فصار الناس يعبدون الأصنام من دون الله. الله جل وعلا أرى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الملك الفاجر الظالم الباغي في النار تدور به أمعاؤه لعنة الله تعالى عليه. أراه الله تعالى امرأة في النار تعذب لأنها حبست هرة قطة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأراه الله تعالى النار ورأى أن أكثر من في النار النساء. سألت امرأة رسول الله لما النساء أكثر؟ قال لكفرهن. المرأة عاقلة رشيدة قالت يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة، لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنت طوال العام تنفق، الليلة يوجد زواج، تريد منك شيئا من المال بسيط، تريد أن تشتري لبان بخمسين ريال، ما عندي الآن، غدا إن شاء الله، هذا دابك، أنا ما رأيت منك خيرا قط طول عمرنا ونحن معاك على هذا الحال، ما عندي. سبب لدخولهن النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو يعلم الله ويعلم قدر الله، وكلما عرف العبد مقدار ربه كلما كان أدنى منه وأتقى له، وكلما نهى عن الله تعالى كلما كان أقسى وأعصى وأبعد عن الرب جل وعلا. ولذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون قدر الله وأوامر الله ونواهي الله أيكونون كغيرهم؟ ومن أعلم الناس بأوامر الله وقدر الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا لو تتبعنا سيرته نجد أنه لمعرفته الله ما وضع يده على يد امرأة قط، ما سجل التاريخ عليه أنه صافح امرأة وقبض على يدها وهزها، لا، حتى عند البيعة يبايعهن باللسان على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف، باللسان. وأما بالكلام لا، عنده سكرتيرة تلبس إلى الركبة والرأس عاري والصدر بادي والإبل ظاهر، حاشا. لقي أسماء بنت أبي بكر وإذا بها عليها ثياب خفيفة، فقال لها وهي محرمة عليه لأن أختها عائشة تحتها، هذه محرم عليه تحريم مؤقت ليس مؤبد. قال لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا، الوجه والكفين. الإبط لا يا أخي، الفخذ لا، من جوب، مخجوب، الساق، الراس، العنق، هي تقابل الرجال وزوجها يعلم ذلك، بل تدخل الرجال في الدار وتعمل القهوة إلى أن يأتي رب البيت، فإذا جاء رب البيت تقول له: هذا زميلي في العمل. هذا الإسلام، هذا الإسلام المدني الجوفاء التي عليها غالب المسلمين اليوم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ما وضع يده على يد امرأة قط، بل أنت تعلم أنه اعتكف في هذا المسجد في رمضان، حجر البيت، شد الميزر، طوى الفراش، جلس ليل نهار يعبد الله. جاءت إليه زوجه صفية بنت حيي تسلم عليه، خرجت تريد العودة إلى دارها حجرتها، ليل مظلم والمدينة ليست كاليوم، لا بد أن يمشي معها حتى تذهب إلى دارها، وإذا برجلين من الأنصار يريان رسول الله يمشي مع امرأة ليلا، النبي يمشي ليل مع امرأة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في السير، فرآهما رسول الله يسرعان في السير، دعاهما وقال لهما: إنها صفية، ترى هذه الليلة التي تمشي معي بالليل هذه زوجي صفية. قال: يا رسول الله وفيك؟ قال: لا، أنا خشيت أن يدخل الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خلاصة الكلام: لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله وأخشانا لله وأتقانا لله صلوات الله وسلامه عليه، فإن لم يكن كذلك فمن أخشى من رسول الله، ومن أتقى من رسول الله، ومن الذي يعلم قدر الله تبارك وتعالى إلا هذا الرسول الكريم الذي ما سجل التاريخ عليه أي عمل في الجاهلية، أثناء الجاهلية، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل، وهو يفع وهو شاب، ما شرب خمر، ما عمل سوء قط، ما يوجد أحد، وما أكثر عداة رسول الله، أعداء رسول الله، ما أكثرهم، ما قال أحد إن محمدا صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لا في الإسلام، في الجاهلية عمل كذا أو عمل كذا أو عمل كذا، لا والله، ما يسجل التاريخ ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا ما وجدوا إلا أن يقولوا إنه ساحر، وهم يعلمون أنه ليس ساحرا، إنه كاذب، وهم يعلمون أنه ليس كاذبا، يقولون إنه مجنون، وهم يعلمون أنه ليس مجنون صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل ألبسوا رسول الله لباس آخر أنه فعل معصية أو محرم؟ لا والله. بابنا الجديد الذي عقده الإمام مسلم أيضا باب هام، وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجب على البشرية جمعاء، العرب، العجم، اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، عبدة الأوثان، جميع من خلق الله تعالى بعدما رقى النبي على جبل الصفا ودعا الخلق لزام عليه أن يتبع سيد الخلق، لا يحيد، لا ينصرف، لا يترخص، لا يتهاون. إذا أمر هذا النبي الكريم بأمر واجب على البشرية جمعاء أن ينفذوا هذا الأمر، إن كانوا يريدون جنات الله، إن كانوا يريدون العزة من الله. إذا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعوا أمري. فلما بعث وتوجه إلى الخلق هذا الأمر، وآمن به من آمن، وهاجر إلى طيبة، وقامت الدولة الإسلامية، وحلل النبي الحلال وحرم النبي الحرام، وأنزل الله الشرائع، مر النبي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا نماذج خير في طاعة رسول الله. مر النبي على رجل وفي يد الرجل خاتم من ذهب، فأنكر النبي عليه، لأن الخاتم الذهبي لا يجوز للرجال، وإنما يتحلى بالذهب النساء، لأن المصطفى صعد على المنبر وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، لا الاقتناء، الاقتناء يقتني، الرجل الذكر يقتني أمثال هذه السارية مليون، يبيع ويشتري ويدخر لا بأس، ولكن لا يأخذ خاتما، سلسلة، ساعة، أي شيء من ذهب يتحلى به. الله نهى عن ذلك على لسان رسوله. مر على الرجل وبيده هذا الخاتم فأنكر عليه، فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم وألقاه في الأرض، وانصرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فجاء رجل آخر وقال لهذا الصحابي إن الذي نهاك قد انصرف، خذ خاتمك البسه. فالتفت إليه الرجل الأول الصحابي وقال والله ما كنت ليطيعه شاهدا وعصيه غائبا، أتظن أنني أطيع لأنه موجود واقف؟ لا، أنا لا أطيعه شاهد وعصيه غائب، هذا الخاتم لا ألبسه بعد اليوم. هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله، الذين أحبوا رسول الله، الذين علموا معنى محبة رسول الله، محبة رسول الله يا أحباب ليست بالطبول وليست بالأناشيد وليست بالمديح الطويل العريض، وإنما ميزان محبة النبي. لدينا ميزان، هذا الميزان جلي واضح كالقمر، هذا الميزان إن أمرك النبي بأمر فعلت، أو نهاك عن شيء انتهيت، فأنت محب لرسول الله. محبة رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذه محبة رسول الله. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقدم على الهوى، على النفس، على الولد، على الوالد، على الناس أجمعين. وليس معنى ذلك أننا لا نعصي، المعصية تقع، ولكن المصيبة مثلا الخاتم من ذهب حرام. قال لي قائل النبي حرم لبس الذهب، أقول يا أخي دعنا من هذا الكلام، يا أخي لا تشدد الموضوع، تريدون زمن النبي كزمننا اليوم؟ النبي كان في ذلك القرن ونحن اليوم في القرن الرابع عشر، القرن العشرين، تريدون أن الزمن يكون واحد؟ الزمن تغير وتطور والحال تغير والأوضاع ليست هي، والله الأوضاع ليست هي، الأوضاع إلى الوراء وليست إلى الأمام، ولم تقف عند حدها الأول، يا ليتها كانت على الحد الأول، والله إن الأوضاع تغيرت إلى أسفل سافلين. في خلال 23 عام النبي وحد جزيرة العرب، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي انتشر الإسلام في بلاد الروم، بلاد الفرس، بلاد الخبط، إلى بلاد السن. زمن معاوية الأمويين والعباسيين الدنيا كلها تدين للخليفة العباسي أو الخليفة الأموي في الشام أو في بغداد. وقد قلت لك أمر السحابة التي ظهرت في بغداد، وكان الخليفة العباسي في الصف، نظر إلى السحابة وإذا بها سحابة يظن أنها تمطر في بغداد، وإذا بالسحابة تلاشت وذهبت. غضب الخليفة، غضب وخاطب السحابة وقال لها أمطري حيث شئت، هيا امشي أمطري أين في أي موضع شئت، فإن خراجك لنا. الموضع الذي تمطرين فيه ينبت الزرع، يكون الثمر، لابد أن لي جزية، لي خراج أخذه من هذا الثمر الذي نشأ من هذه السحابة. فهل نستطيع أن نقول نحن ذلك اليوم ونحن نقول قرن عشرين وقرن رابع عشر لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ والله كما قال رسول الله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والله وبالله وتالله الناس قبل 50 عام خير منهم من اليوم، وهكذا ارتفع كل عام خير من العام الذي قبل. هذه سواري مسجد رسول الله، لو كان لها لسان لنطقت، لا يوجد سارية وثانية إلا وبعدها عالم يدرس إما القرآن إما التجويد إما الحديث إما الفقه إما النحو إما الصرف بعمائمهم وبجبابهم، والنور يشع من وجوههم. وتنقل اليوم وانظر، هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أين الذين يوجهون الخلق ويدعون من الناس؟ إنما همنا الدنيا ونريد أن نسعى فيها كما يسعى الناس. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. حسد، حقد، بغضاء، كراهية، عصبية وما إلى ذلك، كل هذا حاصل. ومع ذلك نقول لا يا أخي، تريد أن يكون الأمر كزمن النبي؟ إذا لم نعمل كما عمل الذين كانوا على عهد النبي وفي زمن النبي، والله لا ندخل جنة الله، لأن دين النبي ليس لأولئك القوم فقط. الكتاب أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين من يوم أن أنزله إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ليس للمسلمين طريق إلا طريق القرآن. لا أقول قانون ولا أقول دستور، وإنما أقول سبيل ومحجة تتبع إلا هذا الكتاب المبين الذي جاء به سيد المرسلين وشارحه الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يجب اتباع رسول الله وتجب طاعته ولا تجوز مخالفته، والله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني شرك أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره الآن الضمير يعود إلى رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. العلماء يفسرون الفتنة هنا بالشرك أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مسلم ذكر في هذا الباب حديثين. الحديث الأول قصة الزبير بن العوام، والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قصة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام مهاجري صحابي ممن أسلم في مكة، عربي قرشي، أمه صفية بنت عبد المطلب يعني عمة رسول الله. هاجر، الصحابة لما هاجروا عملوا، وإن كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قابلوهم بالحسنى والفرح والبشر والسرور، ما قالوا لهم مهاجرين. اسمع ما وقع. قام سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع أنصاري يملك شمالي البقيع إلى الصدقات، إلى مسجد أبي ذر، إلى قرب أحد، هذه كلها بساتين لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه. آخى النبي بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هاجر، وسعد بن الربيع أنصاري من أهل المدينة. آخى النبي بينهما. اسمع، قال سعد لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن تعال أقسم مالي بيني وبينك نصفين، لك النصف ولي النصف، لأن الإسلام آخى بيننا، أنا عندي أشد من هذه الثانية، الثانية أنا لي زوجتان، تعال انظر إليهما ولك الخيرة، اختر من تشاء منهما وطلقها وتتزوجها أنت. هذه دروس إيمانية، دروس تقوى، دروس ممن تلقوا عن المصطفى، دروس ممن ملأ الإيمان قلوبهم بشاشة. يا أخي تنازل عن زوجتي لمهاجري وله الخيار يختار من شاء من النسوة حتى يطلقها سعد بن الربيع. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلوني على سوق المدينة. ذهب إلى سوق المدينة، صار يعمل حامل، جمع مال، تزوج، اختلط بالمرأة، طيب المرأة زعفران، تعلق على عبد الرحمن بن عوف. أتى عبد الرحمن بن عوف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الزعفران، يا عبد الرحمن تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال النبي له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه نماذج يجب أن تعلم، يجب للمؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يتعلمها، لأن الأخوة ليست في الحسب ولا في النسب ولا في العمل ولا في البلد، وإنما الأخوة أخوة الإسلام. ولذا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الزبير مهاجر يعمل، له بستان في الحرة، في طرف الحرة عين ماء، الماء يأتي من الشرق يمر على أرض الزبير، بعد ذلك يمر على أرض الأنصاري. الأنصاري رضي الله تعالى عنه جاءته فكرة، بدلا يسقي أولا الزبير بعد ذلك يأتي الماء إليه، قال للزبير: يا زبير أنت سرح الماء إليه، يأتي إلي أنا أولا أسقي بعد ذلك أنت انفرد بالماء. قال له الزبير: لا ابن العوام، ما دمت أنا القريب من الماء أنا أسقي وبعد ذلك أسرح الماء إليك. تغاضب، ترافع إلى سيد الخلق. النبي لابد أن يقضي بما أراه الله، فجنح النبي إلى الصلح ولم يأمر الزبير أن يأخذ حقه، فقال للزبير: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. ما ذكر نوعية السقيا، اسقي حتى ساعة ساعتين حتى يبلغ الماء إلى كذا، ما قال النبي، إنما قال اسقي ثم سرح الماء. ما نطق النبي بهذه الكلمة إلا غضب الأنصاري وتكلم بكلمة ليته ما قالها. الغضب يحمل المرء تارة إلى ما لا يحمد عقباه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك جملت وحكمت بهذا الحكم لأن أمه صفية وهي عمتك؟ الرسول ليس كبقية الخلق، الرسول قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لكن غلط وأخطأ هذا الأنصاري. الرسول يوم بدر كان يساوي الصفوف وكز رجل متقدم، قال له: عد ارجع. قال: والله يا رسول الله قد أوجعتني، اعطني حقي منك، انصفني، انا اريد ان اجي بطنك كما وجأت بطني. ماذا عمل رسول الله؟ رفع الرداء، قال: خذ حقك. الرجل لا يريد ان ياخذ حقه، الرجل في حال القتال يستشعر انه سيموت قريب ويريد ان يكون اخر شيء يمسه بشرة رسول الله، وإلا لا يريد ان ينتقم من رسول الله. والنبي لا يعلم ذلك، النبي لا يعلم الغيب. لما قال له انصفني رفع النبي الرداء، خذ حقك. اين الذين يزعمون العدل والانصاف والامن والحقوق وما، لياتوا يتعلموا من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة ليست هراء وكذب وافتراء وأقوال تقال، ما لا يفعلون يتعلمون من الإسلام ومن المسلمين ومن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر بأن تقطع يد امرأة قرشية عربية هاشمية تسرق، قالوا: ها ابعثوا من يشفع. جاء أسامة يشفع، غضب النبي على أسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها حاشاها أن تسرق، الله عصمها من ذلك والحمد لله رب العالمين. وإنما هو العدل الصدق الحق الذي يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم الرجل بهذه الكلمة، عند ذلك غضب رسول الله وقال للزبير: يا زبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر، خذ حقك وافي. أنا أولا ما قضيت وإنما أصلح وقلت لك اسقي ثم سرح الماء، لكن الآن أنت حقك أنك تسقي حتى يمتلئ الحوض ويبلغ الماء إلى آخر الحوض، بعد ذلك تسرح الماء إليه. اسمع الحديث، وقد رواه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، رواه عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، في الماء الذي يخرج من الحرة. المدينة كانت مملوءة بالماء والخير، ذهب الماء وذهب الخير، لأننا إذا غيرنا غير الله علينا. ما من شراج الحرة الذي يعرف طيبة قبل 40 سنة 50 سنة، الزهرة مليئة بالنخل ومليئة بالخير ومليئة بالنعم ومليئة بالأمطار، والمدينة بالأمطار، مطر لا بكرة إن شاء الله.